أَثَرِ السُّجُودِ. مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم.